بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمحرم لغة الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه. والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، ويسمى محظورا أو ممنوعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. سبق لنا في المندوب أن حكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، وأن الامتثال قيد في حصول الثواب. ولا لا؟ نعم. وذكرنا تفصيلا في ذلك. ما هو يا عدنان التفصيل؟ يعني هل نقول هل الامتثال قيد، يعني كون يمتثل يفعل هذا المندوب على وجه الامتثال، هل هو قيد في حصول الثواب أو لا؟ أو تفصيل؟ طيب في التفصيل. تفصيل ترى. طيب التفصيل فيه التحصيل. وابن القيم رحمه الله يقول: فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون البيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الآراء والأذهان كل زمان. ما أفسد الوجود إلا الإجمال. نعم. تفصيل يلا الأول. أن يكون الثواب عاما كالسنن، كالنافلة المطلقة. ويكون الثواب عام وثواب، يكون الثواب معينا. الثاني أن يكون الثواب معينا، كالسنن الراتبة. أن يكون الامتثال قيد في حصول الثواب، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. فقوله إيمانا واحتسابا هذا قيد في حصول الثواب. ومثل أيضا حديث سعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. فقوله تبتغي يدل على أنه إذا لم يبتغي لم يحصل له هذا الثواب. طيب هذا الرابع ولا الثالث؟ الثالث. الرابع أن يكون عام أن يكون العمل متعديا، العمل متعديا فهنا يحصل الثواب. مثال مشتمل على دليل من القرآن. في قرنا لكم. نعم. في قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نعم. هذا فيه خير. هذا أثبت فيه خير، والخير يثاب الإنسان عليه. ثم قال: ومن يفعل ذلك فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهمت وجه الدلالة؟ مفهوم يا إخوان؟ يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا فيه خير ويثاب عليه، لقول لا خير في كثير، فأثبت الخيرية، نفي الخيرية عما سوى ذلك إثبات لها. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. فدل هذا على أنه إذا فعله غير ابتغاء مرضات الله أنه يثاب عليه، لكن إذا ابتغى مرضات الله فإنه يثاب أكثر. طيب يسمى مسنونا، يسمى سنة ومستحبا ومسنونا. وهل هرق أحد بين المسنون والمستحب؟ المسنون هو ما تبع. نعم. والمستحب هو ما تبع اجتهاد. نعم. فرق بعض العلماء بين المسنون والمستحب، فقال المستحب ما ثبت باجتهاد، والمسنون ما ثبت بدليل، ما ثبت بدليل. من اللي فرق هذا؟ العلماء. أي العلماء؟ علماء وصف عام. الأحناف. تشهد على الأحناف أنه فرق؟ ها؟ ليتك ليتك بتلت على قولك العلماء أحسن. إيه كلمة هذه، لكن كونك تقول تقول الحنفية نعم. ظهر كلام الحنابلة أنه لا فرق. نعم. لكن فرق الحجاوي. نعم الحجاوي في التنقيح. الحجاوي في حاشيته على التنقيح هو الذي فرق. طيب ثم قال رحمه الله والمحرم لغة الممنوع. المحرم لغة الممنوع، ومنه حريم الشيء وهو حرمه، ومنه الحرم أي ذو الحرمة والمنع. قال واصطلاحا ما نهي ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك. ولاحظ هنا قيد بقوله بالترك، لماذا ولم يقيده في الأوامر؟ لم يقيد بالأمر، ولم يقل على وجه الإلزام بالفعل، وهنا قال على وجه الإلزام بالترك، لماذا؟ نعم. لأن الإلزام إذا أطلق يأتي على الفعل وليس على الترك، فلما كان هذا احتاج التقييد. كيف؟ ما هو واضح. نعم. الإلزام يكون أو الأمر يكون من القول الفعل، أما النهي يكون كيف؟ إذا قل يعني لو قال ما نهي ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام يستقيم؟ ليش ما يستقيم؟ ها؟ لا يكون لو قال ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام. إيه. لا يكون إلا إلزام ترك أصلاً، هذا هو المثال. شو الإلزام ترك؟ أو نقول لا يتحقق الامتثال إلا بالترك. قيد بالترك لأنه لا يتحقق الامتثال إلا بالترك. طيب يقول فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح. الواجب أمر به والمندوب أمر به، لكن في الواجب على وجه الإلزام وفي المندوب لا على وجه الإلزام، والمباح لم يتعلق به أمر ولا نهي. وخرج بقولنا أيضا الشارع، الشارع ما نهى عنه غير الشارع، كما لو نهاك مثلا أستاذك أو أخوك الكبير أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يسمى النهي هنا لا يسمى إذا فعله إنسان لا يقال فعل محرما، فعل محرما. نعم هو خالف النهي لكن لا يطلق عليه مخالفة أنه محرم. قال وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه، لأنه نهي عنه على وجه الإلزام، على غير وجه الإلزام نهي عنه على غير وجه الإلزام. قال والمحرم هذا حكمه يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب تاركه، يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، نعم ويستحق العقاب فاعله، هذا حكم المحرم. ويقال فيه ما قيل بالأمس من أن بعضهم يجعل هذا هو تعريف المحرم، وذكرنا أن هذا فيه نظر من وجوه ثلاثة. الأول إيش؟ أنه تعريف بالحكم، والثاني أنهم جزموا يخالفون أيضا هذا التعريف ويقولون ويعاقب تاركه، أنهم جزموا بالعقاب، والثالث أنهم لا يقيدونه بالامتثال. يعني كثير من كتب الأصول تجد تقول والمحرم، المحرم ما هو؟ قال ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، وهذا جزم بالثواب وجزم بالعقاب، وهو أيضا إيش؟ لم يقيد بالامتثال، فلا بد من الامتثال. طيب وقوله يثاب تاركه امتثالا، نقول هنا لا بد أيضا من قيد الامتثال، لا بد من قيد الامتثال، فإن تركه لا امتثالا فهل يثاب أو لا يثاب؟ إذا ترك المحرم لا لقيد الامتثال فهل يثاب أو لا يثاب؟ نقول هذه المسألة لها أحوال. الحالة الأولى أن يترك الإنسان المحرم امتثالا لأمر الله عز وجل وخوفا من عقابه، وهنا يثاب، يثاب على هذا الترك. فمن ترك شرب الخمر امتثالا لأمر الله لأن الله عز وجل نهى عنه وخوفا من عقاب الله فإنه يثاب على ذلك. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يترك المحرم لأنه لم يطرأ على باله، ليس امتثالا لأمر الله ولكن لأنه لم يطرأ على باله، لم يطرأ على باله، أو أن نفسه مثل لا ترغب فيه، فهذا هل يثاب أو لا يثاب؟ نقول هذا لا يثاب. لماذا؟ لأنه لم يترك المحرم امتثالا لأمر الله، امتثالا لأمر الله. كما لو أن إنسان مثلا ترك الخمر، ترك رشوب الخمر لا لأن الله عز وجل نهى عنه، ولكن لأن نفسه إيش؟ لا تدعوه إلى ذلك، لا تدعوه إلى ذلك، فهو لا يشرب الخمر، كما أنه مثل لا يشرب الشاهي ولا يشرب القهوة لأن نفسه لا تشتهيه. فهذا تركه للخمر، لشرب الخمر لا يثاب عليه، لأنه لم يترك ذلك امتثالا لأمر الله، لم يترك ذلك امتثالا لأمر الله. الحال الثانية أن يترك، الحالة الثالثة أن يترك المحرم عجزا عنه، عجزا عنه مع عدم السعي في أسبابه. أن يترك المحرم عجزا عنه مع عدم السعي في أسبابه، فهذا يحاسب على النية، يحاسب على هذه النية. فلو أن رجلا مثلا يحب أن يشرب الخمر لكن ليس عنده مال يشتري به الخمر، يشتري به الخمر، هنا تركه عجزا لكن لم يفعل الأسباب، لأنه ليس عنده سبب حتى يفعله. مفهوم ولا؟ إنسان ترك شرب الخمر أو ترك محرم من المحرمات لأنه ليس عنده الوسيلة التي يفعل بها هذا المحرم، فهذا نقول يعاقب على نيته، يعاقب على نيته. القسم إيش؟ الرابع أن يتركه، أن يترك المحرم عجزا عنه مع فعل الأسباب، مع فعل الأسباب، فهذا يعاقب عقاب الفاعل، كأنه فعل المحرم، كأنه فعل المحرم. إذن قوله رحمه الله يثاب تاركه امتثالا، نقول هذه المسألة لها أحوال. الحالة الأولى أن يتركه امتثالا فهنا يثاب. الحالة الثانية أن يتركه لأنه لم يطرأ على باله ولم تدعوه نفسه إلى ذلك، فهذا لا له ولا عليه، لا يثاب ولا يعاقب. الحالة الثالثة أن يتركه عجزا مع عدم السعي في أسبابه، فهذا يعاقب ويحاسب بنيته، بنيته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فهما في الوزر سواء. لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، قال فهما فهو بنيته فهما في الوزر سواء. الحالة الرابعة أن يدع المحرم مع السعي في أسبابه، إيش؟ فهذا يعاقب عقاب الفاعل، كأنه فعل له، كأنه فاعل له، كأنه فاعل له. نعم. والأمثلة ظاهرة واضحة. نعم. والمكروه، والمكروه لغة، نعم نعم أنا صدق، والمكروه لغة المبغض، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها، فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم، والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. يقول المكروه لغة المبغض، المبغض، ومنه قول الله تبارك وتعالى ولكن كره الله انبعاثهم فإن كرهتموهن فلا ترجعوهن للكفار، يعني أبغضتموهن، هذا هو في اللغة يقال كره كذا أي أبغضه. واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، المكروه منهي عنه لكن لا على وجه الإلزام، كالأخذ بالشمال والإعطاء بها. الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال نهي عنه، وين الدليل؟ ها؟ لا تأكل بشيء من الشيطان يكون يسر الطعام قصر كان يجب التيامن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحد يكون الشمال ولا يأخذ الشمال نعم الشيطان يأخذ الشمال ولا يأخذ الشمال نعم هذا هو واضح؟ الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال منهي عنه لكن لا على وجه الإلزام وإلا قد ورد أيضا الأكل بالشمال نهي عن الأكل بالشمال النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل بالشمال لكن فرقنا بين هذا وهذا بأن هذا للكراهة وهذا للتحريم لأن الأكل بالشمال ورد فيه نصوص إيش خاصة ورد فيه نصوص خاصة تدل على التحريم طيب نمثل بغير هالمثال هذا كأكل البصل مثلا أكل البصل حكمه مكروه حكمه مكروه فنهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك الالتفات في الصلاة حكمه مكروه حكمه مكروه فنقول نهي عنه لكن لا على وجه الإلزام بالترك قال فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمستحب والمباح لأن الواجب أمر به والمندوب أمر به لكن الأول على وجه الإلزام والثاني لا على وجه الإلزام والمباح أيضا خرج بذلك لأنه لا يتعلق به أمر ولا نهي وخرج بقولنا الشارع إيش غير الشارع كما سبق وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم فإنه منهي عنه على وجه الإلزام بالترك ثم قال والمكروه هذا حكمه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله ويقال في قوله امتثالا ما قيل في المحرم بأن الإنسان إذا ترك المكروه إذا ترك المكروه لا امتثالا فهل يثاب أو لا لا لا يثاب لا يثاب ويتأتى فيه الأحوال الأربع التي ذكرناها أن يتركه امتثالا أن يتركه لأنه لم يطرأ على باله أن يتركه عجزا مع عدم السعي في أسبابه أن يتركه عجزا مع السعي في أسبابه في أسبابه فمثلا نمثل أكل البصل إنسان ترك أكل البصل امتثالا حكمه يثاب الحالة الثانية إنسان ترك أكل البصل لأنه لم يطر على باله أو أن نفسه لا تشتهيه هذا لا يثاب إنسان ترك أكل البصل مع عدم السعي في أسبابه عجزا هذا بالنية الثالث يعني مثلا قدر أنه وده يأكل البصل لكن ما عنده دراهم يشتري هذا بالنية كالمحرم الرابع أن لا يفعله مع السعي في أسبابه لكن لا يحصل له وسعى في الأسباب وفعل الأسباب ولكن لم يحصل له كما لو مثلا أراد يأكل بصل ثم ذهب إلى الدكان أعطني بصل قال ما عندنا شيء من الغد ها ما جاء شيء لا ما جاء شيء لا حول ولا قوة إلا بالله وما أشبه هذا سعى في الأسباب فهو كالفاعل حكمه كالفاعل لكن المكروه لا شك أنه دون المحرم دون المحرم طيب واعلم أن الكراهة الكراهة التي ذكرها المؤلف هذه هي التي اصطلح عليها الفقهاء رحمهم الله وإلا فإن الكراهة في لسان الشارع يراد بها المحرم يراد بها المحرم ولهذا لما ذكر الله عز وجل المنهيات في سورة الإسراء قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وفي قراءة كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها فالمكروه إذا ورد في لسان الشارع كره كذا وكره كذا فالمراد به المحرم المرض بالمحرم ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال ولكن قد ترد الكراهة في السنة ويراد بها الكراهة الشخصية قد ترد الكراهة ويراد بها الكراهة الشخصية لا الكراهة الشرعية فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم كره أكل الضب هل نقول أكله مكروه؟ لا نفسه عافت ذلك فكرهت وهذه من كما سبق لنا من الأفعال التي لا يترتب عليها حكم شرعي من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام التي لا يترتب عليها حكم شرعي بل هي من إيش من باب الجبلة والطبيعة، من باب الجبلة والطبيعة. طيب قول النبي عليه الصلاة، كون النبي عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبلها العشاء والحديث بعدها، كراهته للنوم قبلها هل هي كراهة شخصية أو كراهة شرعية؟ وإذا قلنا هي شرعية هل هي للتحريم أو هي على أصلها؟ فهمتم؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. أولا هل هي كراهة شرعية أو شخصية؟ شرعية. هو محتمل أن تكون شرعية ويحتمل أن تكون إيش؟ شخصية. إن كانت شرعية فهل هي للتحريم؟ للتحريم. ها؟ نقول هي للتحريم إن أدت إلى فوت صلاة العشاء. إذا كان النوم قبل العشاء يؤدي إلى فوات صلاة العشاء وتفويتها إما عن وقتها وإما مع الجماعة فهو للتحريم. وأما إذا لم يكن ذلك فهي على أصلها. بل لا نقول مكروه أصلا. لاحظوا يعني النوم قبل صلاة العشاء في قوله عز وجل كره النوم قبل صلاة العشاء على احتمال أن الكراهة شخصية، الأمر ظاهر. إذا قلنا إن الكراهة شرعية فإننا نقول إن المراد بها إيش؟ كراهة التحريم إذا أدت إلى فوات صلاة العشاء عن وقتها أو تفويتها مع الجماعة. وأما إذا لم تؤدي لا هذا ولا هذا فليس هناك كراهة أصلاً، فليس هناك كراهة أصلاً. ويدل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم أنهم كانوا ينامون قبل صلاة العشاء، بل تخفق رؤوسهم، تخفق رؤوسهم، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. نعم نقف على هذا. نعم كيف يعني؟ لا هو أشد من الذي سعى الذي لم يسعى في ترك الثواب. لا هو أصلا ما يترتب عليه الثواب، هو القسمة عقلية. ولاحظوا أن نحن قلنا أيضا بالأمس أنه لا يلزم من ترك المكروه، من فعل المكروه الوقوع، لازم من ترك المسنون الوقوع في المكروه. هذه احفظها. كثير من العلماء يجعل يكره كذا يكره كذا يكره كذا. ليش؟ لأن مقابلها مسنون، مقابلها مسنون. لكن القسمة اللي في المكروه هذه مي بواضحة مثل المحرم، لأن المحرم أصلا المكروه أصلا إيش؟ لا يعاقب فاعله، لا يعاقب فاعله. لكن بالنسبة للترك هل يثاب أو لا يثاب؟ نعم. من يستفاد الأمر بالكراهة؟ إيش؟ الأمر بالكراهة صيغ تحريم معروف، مثلا الأمر النهي بالتحريم، الأمر بالوجوب، تصريح بالفرضية وهكذا. لكن الكراهة نستفيد منها يعني كيف عصر النظر؟ النصوص الشرعية تدل على ذلك. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام شرب، نهى عن الشرب قائما وشرب قائما، لكن شرب لحاجة، قائما لحاجة. فنقول النهي هنا عن الشرب قائما الكراهة، لأن المكروه يزول بأدنى حاجة. فهمت ولا؟ النصوص هذا يفسر. إلا هنا قاعدة عامة عند العلماء، وهي أن بعضهم يجعل الآداب، كل ما يتعلق بالآداب الأصل فيه الكراهة، الأصل في النهي فيه الكراهة، هذه واحد. وأيضا يقولون إذا ورد نهي، لاحظ إذا ورد نهي في حديث لكن الحديث فيه مقال فإننا نحمل النهي فيه على الكراهة احتياطا، كراهة احتياطا. وإذا ورد أمر والحديث فيه مقال فإننا نحمل الأمر فيه على الاستحباب إيش؟ احتياطا. وهذه القاعدة ذكرها ابن مفلح في النكت على المحرر، قال إذا ورد حديث يدل على الأمر، فيه أمر افعلوا كذا أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، والحديث فيه مقال ضعف، فإنه يؤخذ منه إيش؟ الاستحباب. لماذا؟ من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. كذلك إذا ورد نهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، أن قال لا تفعلوا كذا، فيقول يؤخذ منه الكراهة احتياطا، يؤخذ منه الكراهة احتياطا، مع أن بعض العلماء يرى أن الأصل في النهي الكراهة مو بالتحريم، ولا لا؟ كما أنه يقول أن الأصل في الأوامر إيش؟ الاستحباب للوجوب، لأن الأصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالفعل في النهي وعدم التأثيم بالترك في الأمر. نعم. هل هو الكاره الذي نقول له يعني نقول الشرع سواء كان الله عز وجل الله النبي عليه الصلاة والسلام ما يملك في الأحكام الشرعية يوحى إليه، فإذا كره شيئا فهو من الله عز وجل، لكن ما يلزم من النعلة من الله عز وجل قال أمره بذلك ثم وجه الخطاب إليه. لا. نقول الشارع وكلمة الشارع تعم سواء من الله عز وجل أو من رسوله، والذي من الرسول هو من الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. طيب إذا من قال للعامة في حديث وعظه لهم إن هذا وإن كان مكروها فهو مكروه عند الله، كيف يقول مثل هذا الفعل هو مكروه، مثل العامة مثلاً عند بعض العامة أن الدخان مكروه، فيقول لو أننا نقول إنه مكروه هو مكروه عند الله لأجل يعني أنه لا بس إذا كان مكروه يعني بينهما تلازم، إذا قلنا أنه مو يعني مكروه كره شخصية. طيب مثلا دخان قلنا مكروه، مكروه يعني وش معناه مكروه؟ قول يعني مثلا يعني يقول تسوي شيء الله يكرهه يعني لا لا بس قصدي يعني وش معنى مكروه في قوله مكروه؟ هل مراد كرهه الشارع أو أنه مكروه يعني عند الناس؟ أحس هذا حكم شرعي، ما نقول أن الله عز وجل كرهه، ما يحتاج تقول أنت إذا حكمت أنه مكروه قلت هذا مكروه، ما يحتاج تقول والله عز وجل كرهه، لأنك أنت تعبر عن مراد الشارع، تقول مكروه يعني أن الشارع كرهه، كونك تقول الله عز وجل كرهه هذا أقول كلام ما في فائدة. كن أبلغ في الزجر يا شيخ. ها؟ كن أبلغ في الزجر. لا بس كن يقول الله عز وجل كريهة، وين كريهة؟ حتى لاحظوا الذي يقول الدخان محرم بالكتاب والسنة غلط، لأن يعني الكتاب والسنة ما فيها لا تشرب الدخان، لا نقول عمومات الكتاب والسنة تدل على تحريم، وهذا يجعلها على بال أي شيء أمر يحرم في الشرع يعني القواعد تدل على تحريمه، لا تقول الكتاب والسنة هو حرام بالكتاب والسنة، لا قل عمومات الكتاب والسنة تدل على تحريمه، واضح ولا لا؟ فذلك الخمر نقول محرم بالكتاب والسنة، السرقة محرمة بالكتاب والسنة، شرب الدخان ما نقول محرم بالكتاب والسنة، لا نقول عمومات الكتاب والسنة تدل على تحريمه، لأنه ليس هناك نص بعينه يدل على تحريم الخمر، تحريم الدخان مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشرب الدخان، ما وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن العمومات تدل على إيش؟ على تحريمه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.